كما نسيت آيات الله جل وعلا في الدنيا، وكما نسيت لقاء الله جل وعلا، وكما نسيت الآخرة، أنسيت في الآخرة لأنك نسيت آيات الله وأعرضت عنها في الدنيا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أكيس الناس، أفضل الناس، أعقل الناس، هل الذي يشتري أراضي أو يبني كذا أو يتزوج أحسن النساء أو عنده من الأولاد ما عنده؟ لا، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس، أي أفضلهم وأعقلهم، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يدين نفسه دائما ويؤمن نفسه ويلوم نفسه دائما: لم فعلت كذا، ولم فعلت كذا، ولم لم تفعلي كذا، ولم لم تفعلي كذا. النفس تندم يوم القيامة وتقول كما قال الله: يا حسرة على ما فرطت في دم الله وإن كنت لمن الساخرين. والله عز وجل ذكر النفس في القرآن على ثلاثة أقسام. قال ربنا جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهي النفس الخبيثة، النفس السيئة التي تأمر صاحبها دائما بالسوء ولا تأمره بالخير أبدا، فهذه نفس لا يحبها الله، وهي بعيدة كل البعد عن الله جل وعلا، نفس خبيثة، نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة التي صدرها الله جل وعلا في سورة القيامة. وأقسم الله جل وعلا بهذه النفس لأهميتها، لأنها نفس تلوم صاحبها دائما: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال بعض أهل العلم: هذه النفس يمنحها الله جل وعلا لأنها تلوم صاحبها إذا فعلت ذنب أو معصية أو قصرت في دم الله جل وعلا، لامت صاحبها ولامت نفسها: لم فعلت كذا، ولم فعلت كذا. ونفس مطمئنة، وهذه النفس اطمأنت لله جل وعلا، فلا ترهب صاحبها إلا بكل خير، ولا تدعوه إلا لكل خير، وهي تدل صاحبها دائما على الخير. والنفس نوعان، أو محاسبة النفس نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. فإن العبد دائما إذا أراد أن يفعل أو يهم بعمل فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يعمل هذا العمل، إن كان لله أمضاه وفعله، وإن لم يكن لله جل وعلا لم يمضه. يحاسب نفسه حتى لا يقع في الرياء. بعض الناس يفعل الأعمال قبل العمل، يقول لك: أتبع الجنازة مثلا حتى يراني الناس. هذا العمل مردود على صاحبه لأنه أشرك مع الله جل وعلا فيه غيره، أشرك معه الناس، فهو مردود على صاحبه. كما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة برجل فيشرك مع الله عمله غيره فيتركه الله جل وعلا وشركه. وإن كان لله أمره هذا كله قبل العمل. وكذلك عمل الذنوب والمعاصي، انظر إلى هذا الذنب قبل أن تفعله، هل هذا سيرضي الله جل وعلا أم لا يرضي الله جل وعلا؟ فإن كان لا يرضي الله لا تفعل ولا تهن به ولا تقترب منه، وإن كان يرضي الله جل وعلا فعلته. ومحاسبة بعد العمل، تنظر في هذا العمل هل قصرت فيه فتستدرك ما كان منه، أم فعلته على أتم ما يكون، تكون دائما هكذا. محاسبة النفس عباد الله أمر خطير. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم فمن خسر حسابه اليوم خسر حسابه غدا. الذي يحاسب نفسه دائما يأتي كل يوم في وقت قصير ساعة أو ساعة عشر دقائق ينظر في هذا اليوم ماذا فعل، فعلت من الذنوب كذا وكذا أتوب وأستغفر إلى الله جل وعلا، وفعلت كذا وكذا من الطاعات أزيد في هذه الطاعات وأجعل كل ذلك لله جل وعلا. صور من محاسبة النفس من السلف الصالح. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحاسبون أنفسهم على كل عمل يعملون، أي عمل من الأعمال إذا فعلوه حاسبوا أنفسهم على هذه الأعمال، لأنهم أدركوا أنهم سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيسألهم ربنا جل وعلا. قال ربنا وقفوهم إنهم مسؤولون، فكل منا سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيسأله عن كل صغير وكبير، عن كل حقير وفتيل، ستقف وستسأل بين يدي الله جل وعلا، لا تخبر أي شيء، والله ستقف بين يدي الله وسيسألك ربك جل وعلا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل داره يوما أو فناء داره، كانت بيوتهم فسيحة، بيت حوله فناء كمساحة البيت أو أكبر، ثم ينظر فيجد عصفورا يطير فيقول هنيئا لهذا العصفور. أبو بكر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، ينظر إلى هذا العصفور ويقول هنيئا لك أيها العصفور، ستموت ولا تسأل عن شيء، تأكل وتشرب ولا تسأل عن شيء أمام الله جل وعلا. ثم يبكي أبو بكر رضي الله عنه وهو يحاسب نفسه. عمر بن الخطاب يقول أنس بن مالك صحبت عمر يوما وهو أمير المؤمنين، فدخل حائطا فكان الحائط فاصل بيني وبينه، ثم سمعت عمر يقول عمر أمير المؤمنين ينادى عليك اليوم بذلك، بخن بخن بخن بخن يا ابن الخطاب. ثم أخذ يؤنب نفسه ويحاسب نفسه ورضي الله عنه وهو يقول بخن بخن يا ابن الخطاب، الناس يدعونك أمير المؤمنين وهم لا يعلمون من أنت. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أحد السلف صنع لنفسه قبرا في بيته على هيئة هذه الخشبة، خشبة البيت التي نراها أمامنا في بيته، ثم كان إذا رأى من نفسه إعجابا لهذه الدنيا يدخل إلى هذا القبر ثم ينادي بقول الله تعالى، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيفتح هذا الصندوق الذي دخل فيه ثم يخرج منه ويقول ها أنت رجعت إلى الدنيا، فانظر ماذا تفعل في هذه الدنيا. هذا أحد السلف أيضا كان يضع كمثل الشمعة أمامه، ثم إذا فعل ذنبا يضع إصبعه على هذه الشمعة ثم يقول حس، يعني أشعر بهذا الألم، فإن النار نار آخرة نار شديدة نار عظيمة. يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله ربه جل وعلا. وهذا آخر يعد أيامه وسنونه فيجد عمره قد زاد على الستين فيقول لنفسه بخن بخن أنت ما زلت وتعديت الستين وما زلت في غفلة عن الله جل وعلا، وما زلت بعيدا عن الله جل وعلا، ثم يبكي بكاء شديدا، ثم يغمى عليه رحمه الله، ثم يموت بعد أن يحاسب نفسه وينظر إلى هذه النفس التي تأمر بالسوء دائما إلا من رحم الله جل وعلا. حساب النفس عباد الله أمره عظيم، كان سلفنا الصالح لا يفعلون أي أمر من الأمور إلا إذا نظروا في هذا الأمر، هل هو يرضي الله جل وعلا ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان يرضي الله ويرضي رسول الله أرضوه، وإن كان لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضيه. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه، كان في أحد الأيام يساوي الصفوف في غزوة من الغزوات، فإذا برجل يخطو عن الصف يضربه النبي، وكانت بطنه مرتفعة، بطنه عالية، فيضربه النبي على بطنه، يقول استوي يا فلان استوي، ثم يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الغزوة أنه ضرب هذا الرجل على بطنه، لم يضربه ضربا شديدا ولكن قال له استوي، كنبذة أو خطة كما نقول هكذا فقط لا غير ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عندنا شيء فليأتنا، فيأتي هذا الرجل ويقول يا رسول الله ضربتني، فيقول اقتص مني. والصحابة في تعجب شديد من هذا الأمر الخطير، كيف لهذا الرجل يطلب من رسول الله ذلك أن يظلمه، أن هذا الرجل يظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي لهذا الرجل ها أنا هم ربي، فيقول يا رسول الله كنت عاريا الضرب، فيكشف النبي عن بطنه فينكب هذا الرجل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها. الرجل أراد أن لا يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له ما حملك على هذا؟ فيقول لهم رأيتم ما رأيتم، نحن في غزوة وقد أموت في هذه الغزوة، وأردت أن يكون آخر عهد بهذه الدنيا أن يختلط جسدي بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لمن يظلم الناس، لمن يمد يديه على غيره بغير حق أو يضرب هذا أو يفعل ومع ذلك كذا وكذا، ستقف بين يدي الله جل وعلا وستسأل أمام الله جل وعلا عن كل شيء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن عمره فيما أفناه عمرك هذا. بعض الناس يتباهى بعمره ويقول لي 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة في كذا وكذا، ستسأل والله أمام الله جل وعلا عن عمرك، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يا صاحب الشباب يقول لك بكرة أصلي، بكرة شكامة، بكرة كذا، أنت ترى الموت أمامك. أول أمس في هذا المسجد صلينا في يوم واحد على 4 جنازات، 3 في صلاة العصر و1 في صلاة الظهر. أنت جنازة مؤذنة تمشي على هذه الأرض فلا تدري متى تأتيك منيتك عبد الله. وعن شبابه فيما أبلاه وعن صحته، الصحة هذه التي يدمر الناس فيها بأنفسهم، يأتون بما حرم الله جل وعلا ويقتلون أنفسهم بأنفسهم، الذي يقتل نفسه مدحرا أو يقتل نفسه بسكين أو يقتل نفسه بحريق، يقول لك انا حر في هذا الجسد، هذا الجسد لست انت حرا فيه، انما هو ملك لله جل وعلا. فالانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنيان الله في الارض، فمن هدم بنيان الله عليه لعنه الله. انت وانا بنيان الله في الارض. انت اذا بنيت بيتا وشيدته واراد احد الناس ان يهدمه او يهدم بيتا، ماذا تريد ان تفعل؟ العقل يقول ستقتله، ستضربه، ستفعل. ولله المثل الاعلى، فانت بنيان الله جل وعلا في الارض، وستسال عن صحتك هذه وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، هل اكتسبته من حلال ام من حرام. ستسال عن المال سؤالان وسؤالين، اكتسبته من اين، من حلال او من حرام. الذي يغش الناس والذي ياكل الربا ياتي من امواله، انك اصلنا مخنوق، اصلنا من داي، اصلنا مزنوق، ثم يذهب ويقترض قرضا حراما من هذه القروض التي نراها امامنا خرب بيوت. كل بيت دخل علينا هذا القرض فهو في شؤم. رايت في الاسبوع الماضي امراه على مواقع التواصل كان عندها مصنع هي التي تقول ذلك، اقترضت قرضا من احد هؤلاء الذين يقرضون الناس بالربا. تقول والله خرب كل شيء، خرب بيتي وخرب مصنعي، مالك هذا ستسأل عنه، من أين هذا المال؟ أمن حرام أم من حلال؟ ولا تحمل ما حرم الله. قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هم قالوا ايه المشركين؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، زي كده انا هاجم 10,000 جنيه على 1000 جنيه او 2000 جنيه فوايد. طب ما دي لو اشتغل هيبقى مكسبه 2000 جنيه. لا، الله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا. ما تشغلش عقلك مع ربنا، وربنا هو الذي قال ذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد يعني عاد إلى الربا وعاد إلى الحرام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفيما أنفقته، هتنفق المال في إيه؟ في حلال ولا في حرام؟ ما تقولش برضه أنا حر. لا، ما أنتش حر، أنت عبد لله. ما دمت في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول لك إيه؟ أنا كسبت المال الحلال صافي، ولكن هجيب لي شيء حرام، هجيب لي مسكر، أو هجيب لي مش عارف كذا، أو هجيب لي إذا عارفش مني اللي بيشرب سجاير، هجيب لي سجاير، أو هجيب لي كذا، السجاير هذه محرمة وأنت تعلم أنها حرام وتضيع مالك في حرام، إذا عارفش مني وأنت تعلم ذلك، تضيع كل يوم 50-60 جنيه 30 جنيه ليه؟ حرام هذا المال، ستسأل عنه أمام الله جل وعلا. أنت أنفقت المال في الحرام ليه؟ لو تصدقت به والله لكان خيرا لك أمام الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا المنكرات ويجنبنا الفواحش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله. صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وبعد. فوائد محاسبة النفس. سمعنا من كلام الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصور من السلف الصالح قليل منها، فلمحاسبة النفس فوائد عظيمة. النفس التي تحاسب نفسها دائما تعيش مرتاحا، تعيش في طمأنينة وسعادة، يكون عنده ورع وزهد في هذه الدنيا، لأنه علم أن هذه الدنيا مآلها إلى الصراط. أنت مهما عشت يا ابن آدم في هذه الدنيا ومهما عمرت مصيرك إلى التراب. فليت مؤجل مرتفعا 20 دورة مثلا ستكون في حفرة تحت الأرض. ركبت أشهر وأفضل وأحسن السيارات، مآلك سيكون للتراب. فأنت إذا حاسبت نفسك دائما تعيش زاهدا في هذه الدنيا، يكون عندك أمانة بينك وبين الناس، لا تغش أحد، ستسارع إلى فعل ما يرضي الله جل وعلا إذا حاسبت نفسك دائما ودوما. كل يوم تحاسب نفسك فإنك تكون من المتقين ومن الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا ذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فحاسبوا أنفسكم عباد الله دائما وأبدا. حاسب نفسك لما تأخرت في الصلاة، إذا أتيت في والإمام في الركعة الثانية أو الثالثة لماذا تأخر حتى في طاعة الله، حتى في طاعة الله لماذا لم آتي مبكرا عند سماع الأذان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يبكر في الصلاة ويقول: ويل للمتأخرين، يدعو على المتأخر. هذا تتأخر في الصلاة، لماذا تتأخر في طاعة الله جل وعلا؟ الله جل وعلا عندما ذكر مغفرته ورحمته قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فإذا سابقت وسارعت إلى الخير وإلى فعل الخير فإنك والله من المفلحين ومن المتقين، وهذا بشهادة ربنا جل وعلا وشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند السعي في الأرض قال ربنا: امشوا في هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمرك بالمشي فإن رزقك على الله جل وعلا. فإذا فعلت ما أمرك الله جل وعلا فيه كما يحب ربنا ضمن الله عز وجل لك رزقك، ولن تموت نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فلان مات عنده 40 سنة، عنده 50 سنة، أجل انتهى، كل الناس تقول ذلك، هو خلاص عايش من ذلك. ومن جادل فإنه يجادل على الله جل وعلا ويتألى على الله جل وعلا. كذلك الرزق ضمن الله جل وعلا لك في عمرك هذا رزقا محدودا معينا سيأتيك سيأتيك، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحاسب نفسنا، فإن والله ما أصابنا الله جل وعلا به إلا لما بعدنا عن الله جل وعلا. فإذا اقتربنا من الله جل وعلا رفع الله جل وعلا عنا هذا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن الساعه، وان الباطل باطلا مرضو اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والجبا والزنا وسائر الامراض والاسقام يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره تدميرا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا على لا اله الا الله وبعثنا عليها واحشرنا في ظهرة اهلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان